من عادى ونطلق والدماء تملي نداء الروح في الأجواء لبيك يا رسول الله. محمد كان هادينا لخير الناس داعينا ولو عدنا لدعوته لأسعدنا النبيين فلا والله لن ننسى سنهتف للذين هوى لبيك يا رسول الله. إمام الروح هادينا أعز بجرحه الدينا كذاك العسكري أبو ولي الأمر مهدينا إمام الكون وشوقا لنثبت جد ما قلنا لبيك يا رسول الله. ذراع الشر أمريكا دعينا وارحلي عنا بطينا خير إخوان وغدرك لم ينل منا بعزم محمد نلقى ننادي رغم من آذى لبيك يا رسول الله. نوالي كل من والى نعادي كل من عادى ونطلق والدماء تغلي نداء الروح في الأجواء لبيك يا رسول الله.